يعلمنا من الأوجاع كلها بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من كل عرق النعار ومن حر النار. حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي، حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة أنه عاد مريضا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا فتكون حظه من نار الآخرة. حدثنا أبو هشام، حدثنا يحيى بن يمان، حدثنا عثمان بن أبي الأسود عن مجاهد قال: الحمى حظ كل مؤمن من النار. ثم قرأ: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، والورود في الدنيا هو الورود في الآخرة. حدثنا أبو بكر بن سهل التميمي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا عصمة بن سالم الهنائي أخبرنا أشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن أبي ريحان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمى كير من حر جهنم، وهي نصيب المؤمن من النار. حدثنا حاجب بن الوليد، حدثنا الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن إذا برأ وصح من مرضه كمثل البردة تقع من السماء في صفائها ولونها. البردة الثلج الذي يتساقط، البرد. حدثنا أبو جعفر الآدمي، حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر عن خالد بن يزيد عن سالم بن عبد الله عن سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصرع صرعة من مرض إلا بعث منه طاهرا. حدثنا محمد بن سهل التميمي، حدثنا ابن أبي مريم عن نافع بن يزيد، حدثني جعفر بن ربيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن حين يصيبه الحمى أو الوعك مثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها أو خبثها ويبقى طيبها أو طيبها. حدثنا أبو بكر، حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا عفير عن سليم يعني بن عامر عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكتي: يا ملائكتي، أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي، فإن أقبضه أغفر له، وإن أعافه فجسد مغفور لا ذنب له. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم بن أبي النجود، حدثني أبو بكر، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم يمرض قيل للملك الموكل عليه: أكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلي. حدثني أبو بكر، حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار، فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز فذلك الذي نجاه الله من السيئات، ومنهم من يخرج كالذهب دون ذلك فذلك الذي يشك بعض الشك، ومنهم من يخرج كالذهب الأسود فذلك الذي افتتن. حدثنا أبو يعقوب التميمي، حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني عن عبد الله بن مبارك عن عمر بن المغيرة الصغاني عن حوشب عن الحسن يرفعه قال: إن الله لا يكفر عن المؤمن الخطاياه كلها بحمى ليلة. قال ابن المبارك: هذا من جيد الحديث. حدثنا خالد بن خداش، حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن الحسن قال: كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب. حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرار الرقي، حدثنا يوسف بن عطية قال: عادني أبو الحكم وأنا مريض فحدثني أنه دخل هو وثابت على أنس بن مالك فأخبرهم أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وهو يشتكي فقال: اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك أو صبرك على بلائك أو خروجا من الدنيا إلى رحمتك. حدثنا أبو محمد الأزدي، حدثنا شعيب بن راشد عن عمرو بن خالد عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شفى الله سقمك وغفر ذنبك وعافاك في دينك وجسدك إلى مدة أجلك. حدثنا هاشم بن الوليد، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحمى تحط الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. حدثنا علي بن مسلم بن سعيد، حدثنا سيارة بن حاتم العنزي، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا أبو سنان القسملي، حدثنا جبل بن أبي الأنصاري، حدثتنا أم سليم الأنصارية قالت مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم أتعرفين النار والحديد وخبث الحديد؟ قالت قلت نعم يا رسول الله. قال فأبشري يا أم سليم فإنك إن تخلصي من وجعك هذا تخلصين منه كما يخلص الحديد كما يخلص الحديد كما يخلص الحديد من النار من خبثه. حدثت عن الحسن بن علي الحلواني، حدثنا الهيثم الأشعث السلمي، حدثنا فصال بن جبير الغداني عن بشر بن عبد الله بن أبي أيوب الأنصاري عن أبيه عن جده قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار فأكب عليه فسأله فقال يا بني فقال يا نبي الله ما غمضت عيني منذ 7 ليال ولا أحد يحضرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخي اصبر تخرج من ذنوبك كما دخلت فيها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعات الأمراض يذهبن بساعات الخطايا. حدثنا يا محمد بن عبد الرحمن، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يصيب المؤمن في جسده ويؤذيه إلا كفر به عن سيئاته. حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا أبو أسامة، حدثنا الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة وأبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته. الوصب هو الوجع الدائم والفتور والتعب، والنصب التعب المفاجئ والمشقة. حدثنا أحمد بن جميل، حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري، حدثني عروة بن الزبير أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. حدثنا علي بن مسلم، حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني بن وهب عن عمه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يشاك شوكة في الدنيا فما فوقها فيحتسبها إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة. حدثنا داود بن رشيد، حدثنا أبو المليح عن محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده وكانت لجده صحبة أنه خرج زائرا لرجل من إخوانه فبلغه أنه شاك قبل أن يدخل عليه فدخل عليه فقال أتيتك زائرا وأتيتك عائدا ومبشرا. قال كيف جمعت هذا كله؟ قال خرجت وأنا أريد زيارتك فبلغتني شكاتك فكانت عيادة وأبشرك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه في جسده أو في ولده أو في ماله ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. حدثنا إسحاق بن كعب، حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. حدثني إبراهيم بن عبد الله، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الله بن لهيع عن يزيد بن أبي حبيب عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن جده قال دخلت على أبي الدرداء في مرضه فقلت يا أبا الدرداء إنا نحب أن نصح فلا نمرض. فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الصداع والمليلة هي الحمى الحرارة لا تزالان بالمؤمن وإن كان ذنبه مثل أحد حتى لا تدعى من ذنبه مثقال حبة من خردل. حدثنا القاسم بن هاشم، حدثنا علي بن عياش الحمصي، حدثنا الليث بن سعد، حدثنا يزيد بن أبي حبيب وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الصداع والمليلة بالمرء المسلم حتى يدعه مثل الفضة المصفاة. حدثنا يعقوب بن عبيد، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا الحكم بن عبد الله أنه سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي يحدث أنه سمع أبا هريرة يحدث قال دخلت على أم عبد الله بن أبي ذئاب عائدا لها من شكوى فقالت يا أبا هريرة إني دخلت على أم سلمة أعودها من شكوى فنظرت إلى قرحة في يدي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء له كفارة وطهورا ما لم ينزل ما أصابه من البلاء لغير الله أو يدعو غير الله أن يكشفه. حدثنا أبو جعفر الآدمي حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس قال مرض كعب فعاده رهط من أهل دمشق فقال كيف تجدك يا أبا إسحاق؟ قال بخير جسد بخير قال بخير جسد أخذ بذنبه إن شاء ربه عذبه وإن شاء رحمه وإن بعثه خلقا جديدا لا ذنب له. حدثنا أبو بكر بن جعفر حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن سعيد بن وهب قال دخلت مع سلمان على رجل من كندة يعوده فقال سلمان إن المسلم يبتلى فيكون كفارة لما مضى ومستعتبا فيما بقي وإن الكافر يبتلى فمثله كمثل البعير أطلق فلم يدري لما أطلق وعقل فلم يدري لما عقل. حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أخبرنا محمد يعني بن مطرف عن أبي حسين عن أبي صالح الأشعري عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى كير من جهنم فما أصاب المؤمن كان حظه من النار. حدثنا يحيى بن جعفر حدثني يحيى بن جعفر حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو عقيل قال رأيت محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم دخل على عبد الله بن عبيد فقال كيف تجدك يرحمك الله؟ قال أحمد الله إليك أجدني والله محمود بخير. فقال وفقنا الله وإياك. سمعت أبا بكر يحدث عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مرض مسلم إلا وكل الله به ملكين من ملائكته لا يفارقانه حتى يقضي الله في أمره بإحدى الحسنيين إما بموت وإما بحياة. فإذا قال له العواد كيف تجدك؟ قال أحمد الله أجدني والله محمود بخير. قال له الملكان أبشر بدم هو خير من دمك وصحة هي خير من صحتك. فإن قال أجدني في بلاء شديد قال له الملكان مجيبان له أبشر بدم هو شر من دمك وببلاء هو أطول من بلائك. حدثني أبو جعفر الآدمي حدثنا معاذ عن عمران يعني بن حدير قال كان أبو مجلس يقول لا تحدث المريض إلا بما يعجبه. قال وكان يأتيني وأنا مطعون فيقول عدو اليوم في الحي كذا وكذا عدوا اليوم في الحي كذا وكذا ممن أفرق وعدوك فيهم فأفرح بذلك. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا شعيب بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر حدثنا عبد الملك بن عمير قال أبو الدرداء حمى ليلة كفارة سنة. حدثنا زيد بن أخزم حدثنا أبو داود حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت قال انطلقنا مع الحسن إلى صفوان بن محرز نعوده فخرج إلينا ابنه فقال هو مبطون لا تستطيعون أن تدخلوا عليه. فقال الحسن أن يؤخذ اليوم من لحمه ودمه فيؤجر خير من أن يأكله التراب. حدثنا زيد بن أخزم حدثنا أبو داود حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت قال دخلنا على ربيعة بن الحارث نعوده وثقيل فقال إنه من كان في مثل حالي هذه ملأت الآخرة قلبه وكانت الدنيا أصغر في عينه من ذباب. قال حدثنا شراحيل بن عروة حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض وضع يده اليمنى على خده فقال أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن سلمان عن رجل من أهل الشام عن ابن أخي عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وبه من الوجع ما لا يعلم شدته إلا الله ثم دخلت عليه بالعشي فقلت يا رسول الله إني دخلت عليك بالغداء وبك من الوجع ما لا يعلمه إلا الله ثم دخلت عليك بالعشي وقد برأك. قال إن جبريل رقاني برقية أفلا أعلمكها يا عبادة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال بسم الله أرقيك والله يشفيك من حسد كل حاسد وعين الله يشفيك. حدثني أبو يعقوب بسم الله أرقيك والله يشفيك من حسد كل حاسد وعين الله يشفيك. حدثني أبو يعقوب التميمي حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلمة بن علي حدثنا بن جريج عن حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث. أخبرنا علي بن مشكاب العامري حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا مبارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر الوجع فقال أما والله ما هو يسر أيام المسلم أيام قورب له فيها من أجله وذكر فيها ما نسي من معاده وكفر عنه خطاياه. حدثنا عبد الله بن محمد بن هانئ أخبرنا مرحوم بن عبد العزيز حدثني حبيب بن محمد الهراني قال عادني الحسن في مرض فقال لي يا حبيب إن إن لم نؤجر إلا فيما نحب قل أجرنا وإن الله كريم يبتلي العبد وهو كاره ويعطيه عليه الأجر العظيم. حدثني إبراهيم بن سعيد حدثنا الأحوص بن جواب حدثنا الحسن بن صالح عن جابر الجعفي عن زياد النميري عن أنس قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة فهزها حتى سقط من ورقها ما شاء الله ثم قال المصائب والأوجاع في ذنوب أمتي أسرع مني في هذه الشجرة. حدثنا حميد بن زنجوية حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وصب المسلم كفارة لخطاياه. حدثنا عبد الوهاب الوراق حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن وهيب بن الورد عن أبي منصور عن رجل من الأنصار عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا وجلس عنده ساعة أجر الله له عمل سنة لا يعصي فيها طرفة عين. حدثنا علي بن الجعد حدثنا شعبة عن خالد الحذاء قال سمعت أبا قلابة يحدث عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا عاد أخاه كان في خراف الجنة أو مخرفة الجنة حتى يرجع. حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا إبراهيم بن الحكم يعني ابن أبان حدثني أبي عن عكرمة قال مرض أنس بن مالك فجاءه رجل يعوده فوقف عليه فقال يا أبا حمزة لولا بعد منزلي لكنت آتيك كل يوم فأسلم عليك. وكان أنس مستلقيا على فراشه وعلى وجهه خرقة أو منديل فألقاه عن وجهه ثم استوى قاعدا وقال أما أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى يبلغه فإذا قعد عنده غمرته الرحمة. قال أنس فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قلت هذا لعائد المريض فما للمريض. قال إذا مرض العبد ثلاث أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حدثنا داود بن محمد بن يزيد حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا خارج بن مصعب عن أبي يحيى قال سمعت طاووسا يقول خير العيادة أخفها. وحدثني داود حدثنا أبو داود حدثني محمد بن سليم سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول المريض يعاد والصحيح يزار. حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثني مندل بن علي عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال عيادة في كلمة غير واضحة راجعها وأكمل التسجيل. قال عيادة توخ للقراء أشد على أهل المريض من مريضهم يجيئون في غير وقت العيادة ويطيلون الجلوس. حدثنا داود حدثنا أبو داود عن أبي خلد عن أبي العالية قال دخل عليه غالب القطان يعوده فلم يلبث إلا يسيرا حتى قام فقال أبو العالية ما أرفق العرب لا تطيل الجلوس عند المريض فإن المريض قد تبدو له حاجة فيستحي من جلسائه. حدثني أبو محمد العتكي حدثنا عمرو بن عبيد عن شيخ من البصريين عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل العيادة سرعة القيام. حدثني عيسى بن يوسف الطباع حدثنا ابن أبي فديك حدثنا زيد بن يزيد الجزري عن أبي موامى الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تمام عيادة أحدكم أخاه المريض أن يضع يده عليه فيسأله كيف أصبح كيف أمسى. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا النضر بن إسماعيل بجلي حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال دخل ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فوضع يده عليه فقال يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا فقال إني لأوعك وعك رجلين منكم. قال قلت يا رسول الله ذلك بأن لك أجرين. قال أما إنه ليس من عبد مسلم يصيبه أذى فما فوقه إلا حط الله عنه من خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عبيده بن حميد عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا عبد الرحيم عن زيد، عبد الرحيم بن زيد عن أبيه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترد دعوة المريض حتى يبرأ. حدثنا الحسين بن محمد السعدي الزارع، حدثنا عمر بن أبي خليفة العبدي، حدثنا عبد الله بن أبي صالح قال: دخل علي طاووس وأنا مريض، فقلت: يا أبا عبد الرحمن ادعو لي. قال: ادعو لنفسك فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. حدثني قاسم بن هاشم، حدثنا عتبة بن السكن الفزاري، حدثنا الأوزاعي، أخبرني سعد بن شرحبيل، أخبرني عطاء بن يزيد الليثي قال: سمعت أبا سعيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عاد الرجل مريضا في الله مشى معه 70,000 ملك يستغفرون له، وكان يخوض في الرحمة حتى إذا دخل عليه غرق فيها. حدثني إسحاق بن إسماعيل ويوسف بن موسى قال: حدثنا جرير عن ابن شورمة عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمى رائد الموت، وهي سجن الله في الأرض للمؤمن. حدثنا شجاع بن مخلد، حدثنا محمد بن مشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن جبير قال: الحمى رائد الموت. حدثنا محمد بن يوسف بن الصباح، حدثنا عبد الله بن وهب عن محمد بن أبي حميد عن عون بن عبد الله عن أبيه عن ابن مسعود قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فتبسم، فقلنا: يا رسول الله بما تبسمت؟ فقال: عجبا للمؤمن وجزعه من السقم، لو كان يعلم ما له في السقم أحب أن يكون سقيما حتى يلقى ربه. ثم تبسم ثانيا ورفع رأسه إلى السماء، فقلنا: يا رسول الله بما تبسمت فرفعت رأسك إلى السماء؟ قال: عجبت من ملكين نزلا من السماء يلتمسان عبدا مؤمنا في مصلاه كان يصلي فيه فلم يجداه فيه، فعرج إلى الله فقالا: يا رب، عبدك فلان كنا نكتب له من العمل في يوم وليلة كذا وكذا، فوجدناه قد حبسته في حبالك فلم نكتب له شيئا من عمله. قال: الله اكتب لعبدي من عمله الذي كان يعمل في يومه وليلته ولا تنقص منه شيئا، فعلي أجر ما حبسته وله أجر ما كان يعمل. حدثنا بشار بن موسى الخفاف، أخبرنا شريك، أخبرني علقمة بن مرتد عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عمر قال: إذا مرض المؤمن يقول الله تعالى للملائكة: اكتبوا لعبدي هذا الذي في وثاقي مثل ما كان يعمل في صحته. قال: فدخلت على رجل من أهل البيت فذكرت ذلك له، فقال: يقول الله: اكتبوا لعبدي هذا الذي حبسته كأحسن ما كان يعمل وهو صحيح. قال شريك: حدثني أبو حسين مثله وبإسناده، ولكن رفعه، فقيل لشريك: إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثني أبو ويس عن الزهري، حدثني عروة بن الزبير أن عائشة كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة يصاب المسلم بها إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. حدثنا أحمد بن عمران بن عبد الملك قال: سألت محمد بن الفضيل فحدثني عبد الله فحدثني قال: حدثنا عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبيه عن أبي هريرة. حدثنا عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتلي العبد من أهل الدنيا أرسل الله إليه ملكين فقال: ائتيا عبدي، فإن قال خيرا ولم يشتكي إلى عواده أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، فإن قبضته أوجبت له الجنة، وإن أطلقته كان في وثاقه فليستأنف العمل. يستأنف يعني يبدأ من جديد، يعني محي عنه ذنوبه ويستأنف شيئا جديدا. حدثنا المثنى بن معاذ بن معاذ، حدثنا المعتمر قال: سمعت عباد بن علقمة قال: كان أبو مجلس يقول: إن الله يبتلي العبد بالبلاء حتى ما يبقي عليه ذنب. حدثني سعيد بن شاهوية، حدثني عمي حاتم بن بشر قال: مرض جدي عطاء الخرساني، فدخل عليه ابن محمد بن واسع يعوده، فقال: سمعت الحسن يقول: إن العبد ليبتلى في ماله فيصبر ولا يبلغ بذلك الدرجات العلى، ويبتلى في ولده فيصبر ولا يبلغ بذلك الدرجات العلى، ويبتلى في بدنه فيصبر فيبلغ في بذلك الدرجات العلى. قال: وكان عطاء قد أصابته مرضات. حدثنا الحسين بن ناصح البصري، حدثنا عبد الحميد أبو يحيى الحماني، حدثني النضر بن عبد الرحمن الخراز عن عكرمة عن ابن عباس قال: عيادة المريض سنة، فما ازددت فنافلة. حدثنا أبو نصر التمار، حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار قال: عاد عمرو بن حريث الحسن بن علي بن أبي طالب، فقال علي: يا عمرو، تعود الحسنة وفي النفس ما فيها؟ فقال عمرو: نعم يا علي، ولست برب قلبي فتصرفه حيث شئت. فقال علي: أما إن ذلك ما يمنعني أن أؤدي إليك النصيحة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما إلا ابتعث الله 70,000 ملك يصلون عليه، أي ساعات من النهار كانت حتى يمسي، وأي ساعات كانت من الليل حتى يصبح. حدثني المثنى بن عبد الكريم، حدثنا زافر بن سليمان عن اسماعيل بن ابراهيم عن ابي سفيان عن سالم عن الحسن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وعك ليله فصبر ورضي بها عن الله خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. حدثنا عبد الله بن مطيع وداود بن عمرو، حدثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر الانصاري عن عمر بن الحكم الثوبان عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمه فاذا جلس اغتمس فيها. حدثنا عبد الله بن مطيع، حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن نافع قال: مرض الحسن فأتاه أبو موسى الأشعري عائدا له فقال له علي: أما إنه ما يمنعنا ما في أنفسنا عليك أن نحدثك ما سمعنا أنه من عاد مريضا شيعه 70,000 ملك كلهم يستغفر له إن كان مصبحا حتى يمسي وإن كان ممسيا حتى يصبح وكان له خراف في الجنة. وحدثنا عبد الله، حدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك فقال: لولا قراءة القرآن لسرني أن أكون صاحب فراش، وذلك أن المريض يرفع عنه الحرج ويكتب له صالح عمله وهو صحيح ويكفر عنه سيئاته. حدثني هارون بن أبي هارون، حدثنا أبو المليح قال: دخل صالح بن مسمار على مريض يعوده وأنا معه، فلما قام من عنده قال: إن ربك قد عاتبك فأعتبه. حدثنا أبو عبد الرحمن القرشي، حدثني عثمان بن سعيد، حدثنا صالح بن حسن بن صالح عن جابر عن زياد النميري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم شجرة فهزها حتى تساقط ورقها ثم قال: المصيبة أو المصيبات والأوجاع أسرع في ذنوب المؤمن مني في هذه الشجرة. حدثنا أبو موسى الهروي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن الحكم بن حتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: جاء أبو موسى الأشعري للحسن بن علي يعوده فقال له علي: عائدا جئت أم شامتا؟ قال: بل عائدا. قال: إن كنت عائدا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عاد الرجل أخاه المسلم كان في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان ممسيا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. حدثنا عبد الرحمن بن يونس، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى المؤمن أخلصه ذلك كما يخلص الكير الخبث. حدثني القاسم بن خليفة، حدثنا سهل بن هاشم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان فسأل عنه فأخبر أنه عليل فأتاه يعوده ثم قال: عظم الله أجرك ورزقك العافية في دينك وجسمك إلى منتهى أجلك، إن لك من وجعك خلالا 3، أما واحدة فتذكرة من ربك تذكر بها، وأما الثانية فتمحية لما سلف من ذنوبك، وأما الثالثة فادع ما شئت فإن دعاء المبتلى مجاب. حدثنا خالد بن خداش، حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى رائد الموت، وهي سجن الله في الأرض يحبس عبده إذا شاء ثم يرسله إذا شاء، ففتروها بالماء. حدثنا داود بن عمرو الضبي، حدثنا أبو شهاب عن ليث عن رجل عن وهب بن منبه قال: لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة ويعد الرخاء مصيبة، وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء وصاحب الرخاء ينتظر البلاء. حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن كردوس الثعلبي قال: وجدت في الإنجيل إذ كنت أقرأه إن الله ليصيب العبد من أمر يكرهه وإنه ليحبه لينظر كيف تضرعه إليه. وحدثنا إسحاق، حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال: اذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. حدثنا داود بن عمرو، حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو يده فيسأله كيف هو، وتمام تحياتكم بينكم المصافحة. حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن أبي النجود عن خيثم عن عبد الله بن عمرو قال: إذا مرض المسلم مرضا قضى فيه قال الله للملكين الذين يكتبان عمله: اكتبا له مثل عمله إذ كان طليقا حتى أعافيه أو أكفته إلي. حدثنا خلف حدثنا بن زيد عن أبي عمران الجوني قال إذا مرض العبد المسلم قال الله للذين عن شماله لا تكتبوا على عبدي شيئا، وقال للذين عن يمينه اكتبوا له كأحسن ما كان يعمل في صحته. وحدثنا خلف حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن القاسم قالت عائشة ما شاك المسلم شوكة فما فوقها إلا قص الله بها من ذنوبه. حدثنا إبراهيم أبو إسحاق حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن زياد بن الربيع قال قلت لأبي بن كعب آية في كتاب الله قد أحزنتني، قال ما هي؟ قال من يعمل سوء يجزى به، قال ما كنت أراك إلا أفقه مما أرى، إن المؤمن لا تصيبه عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر.